بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا مع المادة الأخلاقية والأدبية من خلال كتاب عظة الناشئين أو مجموع المقالات في عظة الناشئين للغلايني رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا من قراءة مقالتين، الأولى هي بعنوان الإقدام والثانية الصبر. كان أحد إخوانكم سأل وجدت له سؤالا سأله في خلال الدرس السابق حول الأسلوب الذي قال فيه يا رعاكم الله، حينما قال في معكم في الصفحة السادسة، حينما قال فأحيوا يا رعاكم الله، هذا المجد الدافر. فسأل عن هذا الأسلوب وهو قوله يا رعاكم الله. هنا الفعل الماضي، ورد بعد النداء، وإذا ورد الفعل الماضي كما يقول النحاة، إذا ورد الفعل الماضي هنا بعد النداء فإنه يكون للدعاء، ويقدر المنادى، بين النداء والفعل. يعني تقول يا زيد رعاك الله، تختصر لغرض بلاغي فتقول يا رعاك الله. وقيل إن يا هنا ليست للنداء وإنما هي للتنبيه، إنما هي حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ثم يكون الإعراب إعرابا عاديا جدا. نعم، وهذا يعني ربما يأتي بعد ذلك معنا إن شاء الله تعالى حينما نتوسع. بعد ذلك يقول في المقالة الثالثة النفاق، والعياذ بالله النفاق. يقول لم أرى بين الخلال القبيحة، الخلال هي الخصال، الصفات الأخلاقية في الإنسان. نعم، يقول لم أرى بين الخلال القبيحة والصفات الضارة التي سرت في جسم الأمة سريان الكهرباء أو الكهرباء في الأجسام خلة أقبح ولا صفة أشنع من داء النفاق، ذلك الداء الوبيل والمرض الفتاك أكثر ضررا بالأمة من ألد أعدائها. تعرفون سقوط اقرأوا في تاريخنا، سقوط الدول وسقوط الممالك وسقوط الأنظمة يأتي بخيانة، لابد يأتي بخيانة، لا يغتال أحد، لا يغتال قائد ولا تسقط دولة إلا بوجود عناصر خائنة، لابد. لا تجدون، لا أحسبكم تجدون مطلقا قضية القوة المطلقة هذه، يعني استعمال القوة الصرفة دون قضية الخيانة، هذا صعب، أن تكون قوة هكذا صرفة دون تدخل عنصر الخيانة على الأقل في بعض المراحل، هذا لا تجدونه غالبا. نعم، ذلك الداء الوبيل والمرض الفتاك أكثر شدة أكثر ضررا بالأمة من ألد أعدائها الذين يتحينون الفرص للانتقاض عليها، الفرص للانتقاض عليها وانتقاص بلادها من أطرافها. نعم، لماذا؟ لأنه من الداخل، النفاق يعمل مفعوله في الأمة من الداخل، فهم يكونون من الخارج والنفاق من الداخل فيحدث إضعاف للأمة. نعم، إن العدو المهاجم إذا رأته الأمة تهيأت لدفع أذاه، إن العدو المهاجم إذا رأته الأمة تهيأت لدفع أذاه وصد غاراته بما هو عتيد لديها، يعني بما هو بما هي مخولة، بما هو مخول لها، بما هو مهيئ لها، نعم، بما هو عتيد لديها من وسائل الدفاع وأسباب المصادمة، فإن لم تتق شره كله فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درأه من أواذي عدوانه، فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درأه من أواذي عدوانه. نعم، الأواذي هنا هي الأمواج، كما قال امرؤ القيس في له أبيات: أولها ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تشتكر. هذا يرويه الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة، إن ذي الرمة نقله إلى أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء نقله إلى الأصمعي، وقال ذي الرمة فيه إنه أفضل شيء قيل في وصف المطر. أبيات لامرئ القيس: أولها ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تشتكر. يقول في آخره، في آخر هذه الأبيات: ثج حتى ضاق عن آذيه. وهذه من الكلمات المندثرة، هذه من الكلمات المندثرة. صوت انقطع. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. يقول: ذلك الداء الوبيل والمرض الفتاك أكثر ضررا بالأمة من ألد أعدائها الذين يتحينون الفرص للانتقاض عليها وانتقاص بلادها من أطرافها. إن العدو المهاجم إذا رأته الأمة تهيأت لدفع أذاه وصد غاراته بما هو عتيد لديها من وسائل الدفاع، أي بما هو مهيئ ومجهز لديها من وسائل الدفاع وأسباب المصادمة، فإن لم تتق شره كله فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درأه من أواذي عدوانه. كنت أقول الأواذي، هي الأمواج، وكما قال امرؤ القيس له أبيات: أولها ديمة هطلاء فيها وطف، يرويها الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة الشاعر الكبير المعروف. وذي الرمة هنا يقول إنها أفضل أبيات قيلت في المطر، ديمة هطلاء، أولها ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تشتكر. نعم، يقول في آخر هذه الأبيات: ثج حتى ضاق عن آذيه عرض خيم فجفاف فيسر. يعني هذا الماء ثج، عظم وتلاطم وكثف حتى ضاق عن آذيه، زاد جدا حتى ضاق عن آذيه أي عن أمواجه. عرض خيم فجفاف فيسر، هذه أسماء أماكن. نعم، فيقول: فإنها تدرأ عنها ما تستطيع درأه من أواذي عدوانه، أي من أمواج عدوانه المتلاحقة عليها. أما المنافق عدو الأمة الرابض في قلبها، هذه المشكلة، أنه رابط، أي رابط أي جالس مستقر في قلبها، لا تدري يعني كيف يخونك. الخيانة لا تكون إلا باختلاف الوجه، فمن أين تعلم أن هذا الوجه ليس حقيقيا؟ يقول: أما المنافق عدو الأمة الرابط في قلبها، فهي لا تدري كيف تحاربه، ولا تعرف من هو لتقاومه، فهو يضعف قوتها المعنوية ويخدر أنباض نهضتها المباركة، وهي حيرة مما يصيبها، والها من داء لا تعرف كنهه ولا مصدره. نعم، أين كيف تعرفه؟ هذا ما قلت لكم، أين من أين تعرفه؟ من أين تعرفه؟ هو راضض جالس مستقر في قلبها، واحد من الأمة، فيخون والعياذ بالله، فيخون. حينما تعيش في دولة رئيسها المتحكم في أمورها وفي إدارتها، هو في النهاية شرف له أن يكون خادما لدولة عظمى. في النهاية ستتحول هذه الدولة التي يحكمها إلى ولاية من ولايات هذه الدولة العظمى، وسيكون هو محافظا على هذه الولاية، ولكنه لن يكرم شعبها لأنها لهم ليس شعبا أصليا بالنسبة إلى هذه الولاية، ولكنه سيضمن لها مصالح على حساب مصالح الشعب، وعلى حساب كرامة الشعب، وعلى حساب أمان هذا الشعب. خادم، هو شرف له أن يكون خادما، شرف له، يتشرف أن يكون خادما لهذه الدولة العظمى الكبيرة التي هي دول في الحقيقة وليست دولة واحدة، اتحاد كبير، هو يتشرف بذلك أصلا، يتشرف بذلك. ثم هو رئيسها، يعني ليس مجرد أنه واحد منها، هو رئيسها، رئيسها. يقول: فإذا دامت الأمة على ذلك حينا من الدهر من غير أن تبحث بحثا دقيقا وتفحص فحصا حكيما لتعرف تلك الجرثومة الموبوءة، نعم، فتسعى لإبادتها وتعلم كنها مرضها فتداويه بالدواء الناجع، الناجع يعني الناجح المفيد، كانت عاقبة أمرها انحلال الروابط وفساد الأخلاق. وهناك الموت الأكبر الذي يمحو الأمة من لوح الوجود فتكون مع الهالكين، فأعيذكم معشر الناشئين أن تكونوا من المنافقين. النفاق أصبح أخلاقا الآن، النفاق أصبح أخلاقا. كأنه انظروا إلى الثقافة، كأن النفاق يعني أصبح شيئا يمدح، أن تكون منافقا صارت يعني مرادفة لأن تكون سياسيا محنكا، أن تكون داهية، هذا يساوي أن تكون منافقا، أن تأتي لكل قوم بوجه وأن تخون أمتك للأسف الشديد. وهذا سار في ثقافتنا، واضح جدا في ثقافتنا، النفاق والعياذ بالله، النفاق وإخوته، النفاق والجبن والحرص، كلها أشياء قعد لها، قعد لها مجتمعيا، ترى مدحها وترى اعتبارها وتقديرها في أمثالنا. يقول لك في المثل المصري الآن صحبك، يقول لك كده، يقول لك صحبك انصحه، لو ما تنصحش ضله، طب لو ما تنصحش سيبه ملكش دعوة بيه، لا لو ما تنصحش ضله، غريب، يقول لك عاقبه على ان هو ايه يعني، انا هينطقه بقى، هيضحك عليه، هيغشه، ما كلنا يعني ضله يعني ايه، يعني يظهر له المهلكة في صورة النصيحة، وده نفاق، يظهر له المهلكة في صورة النصيحة، يقول لك عشان ما سمعش كلامي، طب ما تسيبه، انت لازم تنتقم يعني انه ما سمعش كلامك، هو هينتقم لك لوحده، يعني هو لوحده كده هيحصل مشكلة معاه، لا أضله. لو لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، والإيد اللي ما تعرفش تعضها بسها، الإيد اللي ما تعرفش تعضها بسها، اللي ما تعرفش تعضها سيبها، انت ما يا سيدي لا تعضها ولا تبسها، انت مالك، مالك بالإيد، لازم نقول لك علاقة، سيبها لا تعضها ولا تبوسها يا أخي، لك الايد اللي ما تعرفش توضها بوسها. ده كله عباره عن ايه؟ والجري نص الجدعنه. شوف الجبن، الجري نص الجدعنه. ها؟ وضرب الحكومه مش عيب. ضرب الحكومه مش عيب. لما ظابط يديك على قفاك مش عيب. تقعيد للتقعيد للاخلاق الخسيسه في المجتمع. تقعيد وتبرير واستساغه. ها؟ واستساغه للذله والمسكنه وخسيس الطباع اللي البعض عايز الشعوب تفضل فيها. البعض عايز الشعوب تفضل في الحاجات دي. وانت بقى عايز تخلص من الحاجات دي؟ لا، انا هتفضل وحشه بالنسبه لي، لا انا هحولها تبقى حاجه كويسه. انا ساريد هذه الاشياء ان تكون اريد لها ان تكون اشياء حسنه، فاخترع لها الامثله. ايد اللي ما تعرفش تعضها بوسها. ولو لك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي. واللي ما تحتاجش النهارده لوش بكره تحتاج لقفاه. يعني خلي الباب مفتوح، خلي علاقتك موجوده، بكره تحتاج لقفاه. ولا يعملون يعني معروفا او كذا او كذا الا الا في انتظار المقابل، مصلحه. سبت وحد، قدم السبت عشان تلاقي الحد. لا لله ولا لاخلاقك الكريمه ولا لا لا، مصالح متبادله. اعوذ بالله. تقعيد لخسيس الطباع وخسيس الاخلاق. يقول: فاعيذكم معشر الناشئين ان تكونوا من المنافقين. احذروا ان يدب في قلوبكم دبيب هؤلاء الاشرار. احذروا ان يدب في قلوبكم دبيب هؤلاء الاشرار. الدبيب كما يقول هنا الهوام، الحيوانات الصغيره. ومن اجمل الابيات التي يعني وقفت عليها في هذا ذكرة الدبيب قول امرئ القيس من القى هذا في معلقته التي اولها: سما لك شوق بعدما كان اقصرا، وحلت سليمى بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي القلب ودها، مجاورة حسان والحي يعمر، مجاورة غسان والحي يعمر. هذه القصيدة الثالثة في ديوانه. والقصائد الثلاث الأولى: قفا نبكي، وألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وسما لك شوق بعدما كان أقصرا، هي أجود شعره على الإطلاق. أجود شعره، أجود قصائده على الإطلاق. لا توجد له بعد ذلك قصائد أو شعر يفوق هذا الشعر. نعم. يقول في سما لك شوق، يصف رقة نساء، رقة جماعة من النساء، وأنهن منعمات جدا. يقول: من القاصرات الطرف، من القاصرات الطرف، يتكلم عن أنهن قاصرات الطرف، يعني في بيوتهن مخدرات ولا ينظرن إلى الرجال و لا يتعاملنا مع الرجال. من القاصرات الطرف لو دب محول. المحول هو هذا الدبيب، هذا الكائن الهوام الصغير. محول يعني مر عليه سنة، صغير جدا. من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر، أي من هذا الكائن، من هذا النمل الصغير، من الذر فوق الإتب منها لا أثر. الإتب غشاء رقيق أو ثوب رقيق. تضع هذا الثوب الرقيق، منعمة جدا، تضع هذا الثوب الرقيق على جسدها. يقول: لو دب هذا الكائن فوق هذا الإتب من الثياب لأثر في جلدها، يعني لظهر أثره أحمر في جلدها من كثرة ما هي منعمة. يقول: من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. نعم. انظر إلى العرب كيف كانوا يذهبون بخيالهم، وكيف كانوا يعكسون لك المعاني. احذروا أن يدب في قلوبكم دبيب هؤلاء الأشرار. لماذا يحذر هكذا؟ لأنهم يضعون الأمثلة ويضعون الثقافة، يؤصلون للنفاق. احذروا أن يدب في قلوبكم دبيب هؤلاء الأشرار، فتمسكم النار، وما هي إلا نار تحرق الأخضر واليابس، فتجعل ربوع الأمة دوارس. الدوارس يعني مجرد آثار بعد ذلك موجودة. نعم. يعني آثارها دارسة، كما يقول امرؤ القيس في معلقته، يقول: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أثى وتجملي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها. وهل عند رسم دارس من معولي؟ دارس يعني ذهبت آثاره، رسم يعني آثار ذهبت، آثار دارسة ذهبت. وهل عند رسم دارس من معولي؟ يعني وهل عند هذه الآثار من شيء يعول عليه؟ هل يوجد طبيب يشفي قلبي؟ لا يوجد. نعم. هل يوجد ما يخفف عني؟ لا يوجد. يقول: وإن شفائي عبرة إن سفحتها. وفي رواية: وإن شفائي عبرة مهراقة. وهل عند رسم دارس من معولي؟ هل هناك شيء يعول عليه؟ نعم. اعملوا رعاكم الله على تعريف الأمة بهم. اعملوا رعاكم الله على تعريف الأمة بهم. لابد من فضح المنافقين، لابد من فضح المنافقين. يعملوا رعاكم الله على تعريف الأمة بهم وتحذيرها كيدهم، وتكونوا من القوم الصالحين. والله مع الساعين لرد كيد المنافقين، لتكون الأمة في أعلى عليين. هذا يسمى السجع، الانتهاء بالمقاطع على نفس الحروف. وشرط السجع أن تقف، شرط السجع أن تقف بالسكون على الحرف حتى يظهر الحرف، الاشتراك في الحرف الذي ينتج السجع. لأنك لو وصلت ظهر الإعراب، أو ظهرت الحركة للحروف، فربما تختلف الحركات فيضيع السجع. نعم. ثم قال الإخلاص، المقالة الرابعة: الإخلاص. المقصود من الإخلاص هنا، انتبهوا، المقصود من الإخلاص هنا هو الإخلاص للفكرة. أي فكرة؟ يعني أن يؤمن بها صاحبها، لا أن تكون هي هدفا لشيء آخر. يعني أن تكون هي مقصودة، أن تكون مقصودة لشيء آخر هو الهدف الرئيسي، لا، أن تؤمن بالفكرة. فهذا هو المراد بالإخلاص هنا، لا قضية الإخلاص لله، يعني لا قضية الإخلاص الذي هو حسن النية الذي نتكلم عليه عادة، لا، المراد هنا الإخلاص للفكرة عموما. عموما، نعم. وقد يشمل الإخلاص بالعمل لله سبحانه وتعالى. قال: العمل جسم روحه الإخلاص. الجسم بدون الروح جثة هامدة، مجرد جرم، مجرد مادة. نعم. الإخلاص هو الروح التي تحركها، كأنه يقول: لولا الإخلاص ما تحرك الإنسان لفكرته، وإن كانت حركة ستكون حركة مؤقتة لا يمدها الإخلاص، وإنما يمدها غرض آخر قريب. فإذا تحقق هذا الغرض انكشف أن الذي يتحرك لا يتحرك لهذه الفكرة، وهذا ليس من شأن الروح. شأن الروح أنها تحرك الجسد دائما دائما، وليست حركة مؤقتة مزورة. قال: العمل جسم روحه الإخلاص. إن الجسم متى فارقته روحه التي بها قوامه كان جثة هامدة لا حراك فيها ولا فائدة ترجى منها. قوامه يعني اعتماده ونظامه وحركته في هذا المقام. نعم. يقول: إن الجسم متى فارقته روحه التي بها قوامه كان جثة هامدة لا حراك فيها ولا فائدة ترجى منها. فكذلك العمل إذا زايله الإخلاص. زايله أيضا من الأشياء التي، أو من الألفاظ التي هي غير مستعملة في أيامنا. زايل الشيء يعني فارقه. ومن هذا قول زهير: وقالت العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله. نعم. هذا من قصيدته الجيدة التي أولها: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. هذا من قصائده العالية التي تحفظونها يوما إن شاء الله، ليس من المعلقة، ليست هي المعلقة ولكنها من الشعر الجيد. شعر زهير الجيد هو الذي قاله في هرم ابن سينان. الشعر الجيد لزهير هو الذي يقوله في هرم ابن سينان. نعم. يقول: وقالت العذارى إنما أنت عمنا، كأنه يتكلم حول على ظهور المشيب عليه، وأنه شاب بعد أن كان شبابا وبعد أن كان يستمتع بشبابه. يقول: وقالت العذارى، الفتيات العذارى المراهقات، وقالت العذارى إنما أنت عمنا، بعد أن كان يلاعبهن. نعم، بعد أن كان يلاعبهن. نعم، وقالت العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله. الخليط بمعنى الصديق، هو غير مستعمل أيضا في أيامنا في لغتنا العربية الآن. الخليط بمعنى الصديق. الخليط بمعنى الصديق. يقول: وكان الشباب كالخليط نزايله، يعني وكان الشباب كالصديق الذي نودعه نزايله نفارقه. وقالت العذارى إنما أنت عمنا، وكان الشباب كالخليط نزايله، يعني كالصديق نفارقه. هذا هو المعنى بالضبط، وكان الشباب كالصديق نفارقه. نعم. يقول: فكذلك العمل إذا زايله الإخلاص، أي إذا فارقه الإخلاص. كم رأينا قوما يعملون غير أننا لم نرى أثرا صالحا لعملهم، وكثير منهم لم يوفق فيما قصد إليه فظل في شاطئه، أو خاض منه ضحضاحا ولم يستطع أن يصل إلى الغمر. الضحضاح هو الماء القليب، القريب الذي قعره قريب، الذي لا يغطي القدم، الذي لا يغمر القدم. ومن ذلك فيما أحسن من الروايات التي قرأتها في عم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، حينما رفض أن أبى الإسلام قبل أن يموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على أن يسلم ليحاج له عند الله سبحانه وتعالى، فرفض ذلك. فما الذي كان؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وأنه أخف أهل النار عذابا. نعم. وأظن في هناك رواية في نعلين، أنا لا أذكر الروايات، لكن قرأت النعلين وقرأت الضحضاح. فالضحضاح هو القدر الذي لا يغمر، القدر الذي قعره قريب، قعره قريب، بخلاف الغمر الذي ذكره بعد ذلك. نعم. يقول: أو خاض منه ضحضاحا ولم يستطع أن يصل إلى الغمر. الغمر هو الماء الذي قعره بعيد يغطي. نعم. فنكص، أي فرجع ارتد، فنكص على عقبيه خسير النصب والذهب، يعني كأنه خسر الجهد ورأس المال، خسر النتائج وخسر الجهد، لم يحقق النتائج وجهده كله ذهب هباء منثورا. فنقص على عقبيه خسير النصب، أي التعب والذهب. نعم. وليس لهذا الأمر من سبب إلا أن الإخلاص لم يكن رائد هذه الفئة، وليس لهذا الأمر من سبب إلا أن الإخلاص لم يكن رائد هذه الفئة، لأنها لم تعمل إلا لجر مغنم مذموم أو كسب شرف موهوم. انظر، لم تعمل إلا لشيء آخر، لشيء آخر. فإذا تحقق هذا الشيء الآخر لا بد أن يتوانى في جهده عن الأشياء الأخرى أو عن الهدف الذي يظهر أنه يريده. يقول: والسر في ذلك أن من يعمل مخلصا في عمله لأمته ووطنه تهوي إليه أفئدة الناس ويحوطونه بالتشجيع والتحبيذ. التحبيذ من قوله أن تقول لشيء حبذا، وأصل حبذا حبذا، حبذا أصل حبذا حبذا. نعم، هناك فعل ماض وهناك ذا. فلما وصل في كلمة واحدة جعل كالشيء الواحد، جعل كلمة واحدة. وهذا فيه مذاهب، وإنما الذي ما أقوله الآن ما عليه سيبويه والجمهور. الذي أقوله الآن ما عليه سيبويه والجمهور، أنه صار بعد ذلك بمنزلة كلمة واحدة كالباء من ضرب، يعني حب ذا صار ذا من حب كالباء من ضرب، ولذلك لن يتغير، لن تقول ذا وذه للمؤنثة، لا للأنثى، بل تقول ذا دائما حبذا. ها لما وصل حب وذا جعل كالشيء الواحد، فصار اسما يرفعون به ما بعده، صار اسما يرفعون به ما بعده، فتقول حبذا الأمر بمعنى هو حبيب، يعني هو حبيب، ويكون موضعه رفع بالابتداء، تقول حبذا هذا مرفوع بالابتداء في محل رفع بالابتداء، نعم في موضع الرفع بالابتداء، والأمر بعده يكون خبره، في قولنا حبذا الأمر، حبذا الأمر، هذا يقال في الأشياء الحسنة التي تشجع عليها، والتي الأفعال التي تثني أو الأشياء التي تثني عليها. نعم. يقول ويحوطونه، يحوطونه يعني يحفظونه يتعهدونه دائما، دائما هم معه هكذا يشجعونه ويحبذونه، ويحوطونه بالتشجيع والتحبيذ أو بالمعونة والتنفيذ، هذا من إذا كان مخلصا في عمله، فيزداد بذلك همة ونشاطا وتنمو فيه روح الجد والمثابرة على العمل. أما من يعمل غير مخلص فإنه وإن كتم ما يضمره حينا من الدهر، انظر إنه يتكلم على أن الإنسان يكون ضامرا لأشياء في نفسه، يضمر أشياء في نفسه يريد أن يفعلها أو يريد أن يحققها، ولكنه يظهر أهدافا أخرى يتخذ العمل لها مطية لتحقيق أهدافه الداخلية. نعم. يقول أما من يعمل غير مخلص فإنه وإن كتم ما يضمره حينا من الدهر لابد أن ينكشف عواره، نعم لابد أن ينكشف عواره، يعني لابد أن تنكشف عيوبه، لابد أن تنكشف سوءاته، حقيقته، ويفتضح أمره، فينفر منه من كان له معينا، ويهمله من شجعه وحبذ عمله، وبذلك تضعف همته وتفتر عزيمته، فيدع ما كان يعمله مضطرا، لأنه لا يتوجه إليها توجها ذاتيا. الذي يريد أن يحقق هدفا لو وقفت الدنيا كلها ضده فإنه لن يتراجع، لو وقفت الدنيا كلها ضده لن يرجع عما هو عليه أبدا، بالعكس قد يكون ذلك محفزا له. نعم. يقول وبذلك تضعف همته وتفتر عزيمته، لأن الذي كان يحركه هو تشجيع الناس، فلما رأوا أن الأمر ليس على حقيقته معه فترت همته، هو كان يعمل لتشجيع الناس لما يناله من شكر وإمداد وتحبيذ وإحاطة بالتشجيع وكذا مما ذكرناه، ولكنه لما افتضح أمره، لما افتضح أمره وتركه الناس ترك العمل، لأنه لم يكن موجها توجيه، لم يكن متوجها توجيها ذاتيا في خدمة هذه القضية، فلما زال السبب الذي يعمل لأجله أو الذي يصبر على العمل لأجله ذهب العمل معه. قال وبذلك تضعف همته وتفتر عزيمته، فيدع ما كان يعمل مضطرا، وتكون عاقبة أمره خسارة المادة والأجل، ويعيش عيشة غير راضية. والأمثال على ذلك كثيرة، فكم رأينا جمعيات قامت فما لبثت أن قعدت، فما لبثت يعني لم تمكث إلا وقعدت، فما لبثت أن قعدت، وكم شاهدنا مشروعات نهضت فما مكثت أن سقطت، وتعداد هذه الحوادث يحتاج إلى صفحات لا يتسع لها صدر هذه العظات، ترون السجع. فكن أيها الناشئ مخلصا في عملك تبلغ أقصى أملك، واحذر أن تبيع الوجدان بالأصفر الرنان، ما هو الأصفر الرنان؟ الذهب، واحذر أن تبيع الوجدان بالأصفر الرنان، فذلك دأب المنافقين. الدأب يعني عادة المنافقين، أنها خلق المنافقين. فذلك دأب المنافقين الذين يستبدلون الدنيا بالدين والضلال باليقين. وأعوذك بالله ألا تكون من المخلصين. وأعوذك بالله ألا تكون من المخلصين. نعم. ثم قال اليأس. خطر جدا اليأس. اليأس هو انقطاع الأمل من أي شيء، انقطاع الأمل من أي شيء. يقول: ما استولى اليأس على أمة إلا أخملها، ولا خامر قلوب قوم إلا أضعفها. خمر يعني خالطة، خامر المخامرة المخالطة، ومنها الخميرة التي نستعملها في الخبز. لماذا نقول أنها تتخمر؟ لأنها تخالط من المخامرة. نعم. ولا خامر قلوب قوم إلا أضعفها، وناهيك بضعف القلوب مخملة. ناهيك هنا يعني يكفيك، يكفيك. وأريد منكم أن تقرأوا ما كتبه فيها، وربما نتناقش فيها معنى ناهيك وأصولها وكيف تستعمل. نعم. قال: وناهيك بضعف القلوب مخملة، فإنه أشد ألما من مرض الأجسام، وشر أثرا من وقع الحسام. الحسام هو السيف. الحسام هو السيف. نعم. يقول: وناهيك بضعف القلوب مخملة. مخملا يعني يجعلك خاملا عن العمل، لا تريد أن تنشط لشيء، يائس. فإنه أشد ألما من مرض الأجسام، وشر أثرا من وقع الحسام. قوله وقع الحسام يذكرني بقول طرف في معلقته: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. وظلم ذوي القربى أشد مضادة يعني ألما على النفس من وقع الحسام المهندي. قال: أما الخمول وهو أثر من آثار اليأس، فقد يجعل المرأة كالحيوان الأعجم. قد يجعل المرأة كالحيوان الأعجم لا يعرف. سيفسر الآن، سيفسر ما هو وجه الشبه، ما هي الصفات التي جعلته كالحيوان الأعجم. يقول: لا يعرف من هذه الحياة إلا ما تهتدي إليه البهائم بالسوق الطبيعي. يقول: أما الخمول وهو أثر من آثار اليأس، فقد يجعل المرأة كالحيوان الأعجم لا يعرف من هذه الحياة إلا ما تهتدي إليه البهائم بالسوق الطبيعي من التمتع بالمطاعم والمشارب والملذات. قد قرن الله اليأس بالكفر به في قوله: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر ما أعظم ذنب اليائسين. وليس هذا الذنب رائنا، رائنا من الران، من الران يعني مغطيا. نعم. كلا بالران على قلوبه. نعم. انظر وهو يستعمل أساليب قرآنية. ونلاحظ هنا في هذه المقالات أنه ستلاحظون كما لاحظت أنه يستعمل أساليب قرآنية أو تراكيب قرآنية. نعم. يقول: وليس هذا الذنب رائنا على قلب مرتكبه في الحياة الكبرى فقط. الكبرى هي الآخرة. نعم. وليس هذا الذنب رائنا يعني مغطيا على قلب مرتكبه في الحياة الكبرى فقط، بل هو يغشي مجترمه. مجترمه يعني مكتسبه أو مرتكبه. نعم. بل هو يغشي مجترمه في هذه الحياة الصغرى أيضا، يعني يعجل له بالنتيجة في الدنيا كذلك. إذ لو عرضت له أمور يجب أن يقوم بأعبائها فاستبطأ نتائجها، أو استكبر أن تكون، أي استكبر أن تكون يعني استبعد أن تحدث أصلا. استكبر أن تكون، استكبرها، ليس استكبار يعني هو الكبر، لا، استكبرها، استكبر حجمها، رآها كبيرة لا تقع. نعم. فاستبطأ نتائجها، أو استكبر أن تكون، لرأيته معرضا عنها إعراض الجبان، عن منازلة الشجعان، مع أنه لو ثابر على القيام بها وواظب على مصارعته اعتبره يعني يصيبه ويثرى عليه. نعم. مع أنه لو ثابر على القيام بها وواظب على مصادمة ما يعتوره من العوامل في سبيل تحقيقها، وثبت أمام العقبات التي دونها فذللها بجد جاد وعزم وقاد ونفوذ نظر حاد، لأتته منقادة إليه ونال من نتائجها ما يروم. ما يروم يعني ما يريد، ومنه الروم في التجويد، كأنك تريد أن تأتي بالحركة ثم لا تأتي بها. نعم. ولكن هو اليأس مهدم الآمال ومقوض أركان الأعمال. مقوض يعني مهدم مهلك أركان الأعمال. لو رغبت إلى كثير من الناس عندنا ممن يستطيعون القيام بعظائم الأعمال التي يعود نفعها على الوطن وأبنائه أن يقوموا بأمر، يعني لو رغبت إلى كثير من الناس عندنا أن يقوموا بأمر، ولكن هذه جملة معترضة. نعم. لو رغبت إلى كثير من الناس عندنا ممن يستطيعون القيام بعظائم الأعمال التي يعود نفعها على الوطن وأبنائه أن يقوموا بأمر من الأمور النافعة لاعتذر عن ذلك بما لا يقبل من حجة وما لا يؤبه له من اعتذار. لا يؤبه له يعني لا يلتفت إليه، غير معتبر، حجة غير معتبرة لا يؤبه لها. نعم. ما عذر من حجته اليأس من نجاح المشروعات وبرهانه صعوبة نجاح الأعمال؟ يعني هو يعتذر فقط بأن لن تكون، كل برهانه وكل حجته لن يكون، هذا صعب صعب، خاصة في هذا المضحك. وبرهانه صعوبة نجاح الأعمال، ولا بد من الصعوبة. هذا كمن يقول لا أصوم لأنني أجوع وأعطش، لا أركع وأسجد لأنني أشعر بإرهاق، لا يكون كحالات الطبيعي، هو يريد أن يصلي وهو نائم، لا أصلي في الشتاء لأن الماء بارد، الوضوء الماء بارد، هو يريد أن يصلي بلا وضوء وأن يصلي وهو نائم، ولا أذهب إلى المشوار الفلاني لأنني أتعب أعرق أتسبب عرقا، ولن أصوم ولن أصوم لأنني أجوع وأعطش، ولن أحج لأن السفر مشقة. هذا هو هذه الحجة. صعوبة نجاح الأعمال فيها صعوبة فيها مشقة، هو يريد أن ينجح وهو نائم. يقول ما ذلك لعمر الحق بحجة، وما على قولهم أثارة من برهان صحيح. الأثارة يعني قليل جدا، أي أثر. نعم. ولكن هو اليأس، قاتل الله اليأس وأقال اليائسين عثراتهم. قاتل الله اليأس وأقال اليائسين عثراتهم وأناث بهم على يفاع الأمل. أناث بهم يعني على بهم، ارتفع بهم، رفعهم، ومنه الاسم نايف، نايف أو نائف، يقولون نايف، نايف يعني مرتفع عال مستعل يعني. نعم. وأناث بهم على يفاع الأمل. اليفاع هو التل العالي، التل كما يقول هنا التل المشرف. وأذكر من هذا قول قيس بن الملوح مجنون ليلى في قصيدته الرائعة المؤنسة. المؤنسة هي أطول قصائده، لها روايتان أو لها يعني صياغتان، الأولى في 74 بيتا والثانية في 74 بيتا وفي 78 بيتا. نعم. هذا البيت يقول فيه الذي يناسب أو فيه ذكر اليفاع، يقول فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. ما أشرف الأيفاع، يقول فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، يعني لا أصعد إلى هذه التلال إلا مما أجده من العشق والهوى، من حبه لليلى الذي كان مجنونا بها وقتلته حبا. نعم. ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، لا أقول الشعر إلا أحاول أن أتداوى به. ولذلك الشعراء لم يعدوه أو ابن سلام لم يعده من فحول الشعراء على جودة هذه القصيدة وعلى جودة ما قاله فيها. لماذا؟ لأنه ليس شاعرا أصلا، هو ليس شاعرا، هو يقول: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. هو لا يتفنن، لا تكاد تجد له شعرا في غير ليلى، لا تكاد بالفعل، ربما يكون نادرا جدا إذا وقفت عليه، لا تكاد تجد له شعرا إلا في ليلى. فهو عاشق ليس شاعرا، عاشق، بخلاف كثير، كثير عزة، هذا متفنن، وبخلاف جميل بثينة، هذا أيضا فيه، وإن كان تركيزه أو يكاد أن يكون محصورا في العشق كذلك وفي الغزل والنسيب، ولكنه كذلك شاعر. نعم، وذكر في طبقات فحول الشعراء، وكذلك نصيب، نصيب بن رباح، هؤلاء الأربعة أشهر شعراء النسيب، شعراء العشق والغزل والهوى، مجنون ليلى وكثير عزة وجميل بثينة ونصيب بن رباح. نعم، هؤلاء الثلاثة ذكروا في طبقات فحول الشعراء، أما هذا فلم يذكر. لماذا؟ ربما هذا البيت يوضح لنا شيئا من ذلك. يقول: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، الأيفاع يعني التلال، لا أصعد إلى هذه الجبال وهذه الكهوف والتلال إلا صبابة. يقول: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. يعني أنا لا أقول الشعر إلا من باب التداوي به من حبي لها، ولا أقوله من باب الشعر كشعر. ولذلك قصيدته هذه تسمى المؤنسة. لماذا؟ لأنها كانت تؤنسه في وحدته، كان يذهب فيعيش بعيدا في الجبال، وكانوا يضعون له الطعام فلا يأكله، تأتي الجوارح تأكله، هو لا يأكله، هو لا يأكله. يقول: ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، يحاول أن يتداوى. فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. فهو لم يقل الشعر إلا لذلك، لولا ذلك ما قال الشعر. نعم، يقول: وأناث بهم على يفاع الأمل، وأخذ بأيديهم إلى صالح العمل. إن اليأس قد تمكن من القلوب إلا أقلها، واستحكمت حلقاته في النفوس، غير نفس قد تداركها الله ببصيص من نور الآمال. البصيص هو الشيء البسيط من اللمعان والبريق، فأدركت مغبة المآل. المآل يعني العاقبة، كلمة مغبة شيء يعني عاقبة هذا الشيء. احذر مغبة ما تفعل، احذر مغبة ما تفعل يعني عاقبة ما تفعل. نعم، فأدركت مغبة المآل. مغبة ماذا؟ مغبة هذا اليأس، نتيجته، أدركت نتيجته. نعم، وسعت إلى تحسين الحال لتجني ثمرات الاستقبال. الفجع واضح، ولا يعجبني في بعض الأحيان، لا يعجبني في بعض الأحيان. قال: فلا تكونوا أيها الناشئون من اليائسين الكسال الخاملين، فلا تكونوا أيها الناشئون من اليائسين الكسال الخاملين، فما اليأس إلا موت في الحياة وشقاء بعد الموت، فاذبحوا اليأس وقووا البأس تكونوا من المفلحين. بأس يعني القوة والشدة كما قال. نعم، ثم قال: الرجاء. يقول: لولا الرجاء، الرجاء يعني أن يكون عندك أمل في شيء، يعني أن تكون راجيا شيئا، راجيا شيئا، تقول: أرجو كذا، يعني تطلب ما يمكن حدوثه، تطلب ما يمكن حدوثه. نعم، يقول: لولا الرجاء لما سعى ساع نحو أمنية، ولا دعا داع إلى وطنية. لولا الرجاء لما سعى ساع نحو أمنية، ولا دعا داع إلى وطنية. انظر حتى يستقيم السجع. ولكانت الحياة أضيق من جحر الضب، وأثقل على العاتق من القيود والأغلال، ما رأيت أحدا يعمل إلا وهو يعتقد أن لعمله أثرا تحمد مغبته. قلنا المغبة نتيجته العاقبة. لا أحد يعمل شيئا إلا وهو يرجو شيئا. نعم سبحان الله. ويمكننا أن نوسع هذا الشيء جدا. حتى المحب، حتى هذا المجنون، مجنون ليلى، حتى هذا المجنون الذي كان يهيم في التلال ويقول فيها الأشعار، الذي يقول ولا أنشد الأشعار إلا تداويها، يعني أحاول أن أتداوى بها. نعم نسيت، معذرة، نسيت الكلام حول المؤنسة. المؤنسة لماذا سميت المؤنسة؟ هو كان كما قلت كان يذهب في الجبال، كان يذهب في الجبال، فكانت هذه المؤنسة أو سميت كذلك لأنه كان يحفظها. ما كان، وقيل ما كان يحفظ غيرها من الشعر، قيل إنه كان لا يحفظ غيرها من الشعر، فكان يقولها دائما، كانت تؤنسه في وحدته حينما كان في الجبال، فسميت المؤنسة، موجودة في ديوانه برواياتيها. نعم. فحتى هذا الرجل، حتى هذا الذي يذهب إلى الجبال ويحبها كذا، حينما نقول إنه لا ينتظر المقابل، إنه لا ينتظر المقابل، أي المقابل؟ هذا المقابل الذي عند أهل الدنيا أو الذي عند أصحاب المصالح المالية البحتة، يعني ليست المعنوية. أما هو فينتظر مقابلا كذلك، ينتظر مقابلا معنويا، يكفيه أن تنظر له فقط، يكفيه أن يعلم أنها سألت عنه فقط، يكفيه أن يسمع اسمها، يكفيه أن ترسل له السلام، أن ترسل إليه السلام مع جارية مثلا أو مع صبي، يكفيه. ويقول مئة مؤنسة، يعني إذا قالها ربما أنشد مئة مؤنسة أخرى. نعم. يقول ما رأيت أحدا يعمل إلا وهو يعتقد أن لعمله أثرا تحمد مغبته وترجى فائدته، ولا فرق بين أن تكون الفائدة خاصة بالعمل أو عامة شاملة يعود خيرها على مجموع الأمة التي ينتفع بخيراتها ويحيا في بيئتها. أريد أن أقول شيئا بخصوص التعرض لهذه القضية المغبة أو النتيجة. المغبة أو النتيجة، تختلف تقييمات الناس لهذه النتائج، تختلف تقييمات الناس لهذه النتائج، فبعض الأشياء نتائجها عندك غير قيمة، وعند غيرك هي أغلى من الذهب والماس. أن تتذوق مثلا بيتا من الشعر، من أشد الأشياء التي ألمتني جدا حينما أتذوق بيتا من الشعر مثلا، وقلته مثلا أذكره مرة لصديق أو كذا، فيقول لي طيب إيه بقى كذا، هو لم يعش ما أعيش، أو لم يعش ما عشته، ولا يعرف طعم وذوق هذا الذي استخرجته، أو حينما أنقل له تذوق شخص آخر، تذوق بيتا من الأبيات واستنتج شيئا معينا، رأى منه أنه وقف على ذوق وحس الشاعر حينما قال هذا الكلام. هذا لمن يقيمه والله أغلى من مال الدنيا، قيمة حقيقية، قيمة حقيقية لا توازيها حتى العلوم البحتة أو القواعد البحتة، لا توازيها. ما هذا أغلى وأرفع وأحلى من معرفة قاعدة من قواعد العلم، أن تستنبط وأن تستخرج شيئا هكذا بقريحتك، أن تستخرجها. حينما أقرأ تحقيقات النقاد وتذوقات النقاد لبعض الأبيات أقفز من مكاني، كيف استخرج ذلك المعنى؟ فربما أنقله لغيري ممن لا يعتني بهذا الأمر، ممن لا يعنى بهذا الأمر، فيقول لي طيب إيه ثاني هكذا. فالقيم تختلف من إنسان إلى إنسان، القيم تختلف. هناك من لا يعنيه إلا المال أصلا، وإذا أهديته هدية رمزية لا ينظر إلى هذه الرمزية التي فيها. طيب جميل حلو شكرا الله شكرا، وترى رفض الهدية في عينه، هو يريد شيئا يعني كأنه يريد أن يقول لك ليتك أعطيتني ثمنها. نعم، وهذا خطأ وعدم حكمة من المهدي ممن أعطاه الهدية، هذا خطأ وعدم حكمة. لابد أن يعرف من الذي يهاديه، وهل يقدر هذه المعنويات أو لا يقدرها. نعم، بعض الناس يكفيه شيء لا وجود له في الحقيقة، كلمة حلوة تهديه، كلمة من ملايين الكلمات التي يمكنك أن تتكلمها، تعطيه كلمة فقط هكذا هديته في يوم ميلاده مثلا أو في كذا أو في كذا، ينتظر منك أنت كلمة كلمة، هذه عنده بالدنيا أغلى من سيارة. وبعض الناس الفاظة عنده أو الطبق أغلى عنده من 100 كلمة. يقول: غير أن هناك أمرا، أنا أريد منكم هنا أن تعربوا غير أن هناك أمرا، أن هناك أمرا، ما أعربها، ما أعرب هناك وأمرا. نسيتم باب إن وأخواتها؟ نعم، أن أمر هناك، وقدم الخبر وهو، قدم الخبر وهو نعم، وهو ماذا؟ لا أقصد أن هناك معروف أنه الخبر الآن، لكن قدم، نعم قدم وهو الخبر هنا، أريد وصف الخبر، الخبر هنا وقع ماذا؟ الذي قدم هنا في باب إن، لا أقصد هذا، ما صفته؟ لا أسألكم سؤالا آخر، ما شروط تقديمي، ما شروط تقديم الخبر على المبتدأ في إن وأخواتها، ما شروط تقديمي، ما شرط تقديم خبر إن وأخواتها على المبتدأ في باب قطع الصوت طيب، كنت أسألكم ما شرط تقديم خبر إن وأخواتها، ما شرط تقديم خبر إن وأخواتها على المبتدأ يعني على اسم إن، أنا سؤالي محدد، ما شرط تقديم خبر إن، ما شرط تقديم خبر إن على المبتدأ أو على اسمها؟ نعم، وما هو؟ اقتربتم، وليس هو، لا اقتربتم، ضيقوها قليلا، ضيقوها. أقول الآن، نحن قلنا إن وأخواتها فروع عن كان، صحيح؟ فلذلك فهي ضعيفة العمل، هي حروف ضعيفة العمل، ها؟ هي حروف ضعيفة العمل، ولذلك لا تتميز بما تتميز به كان من العمل والتأثير في حال التقديم والتأخير، صحيح؟ كان وأخواتها تعمل فيما قبلها حتى من قوتها. تقول كان زيد مجتهدا، وكان مجتهدا زيد، ومجتهدا كان زيد، صح؟ ومجتهدا كان زيد، تعمل حتى في مجتهدا، نصبت خبرها وهو جاء قبلها. قلنا إن وأخواتها ضعيفة العمل، وجاءت على خلاف الأصل، جاءت على خلاف الأصل، فلذلك لا تعمل إلا على صورتها، إلا في حالة واحدة يصح أن يتقدم خبرها على اسمها، نعم، أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، نعم. إذن هناك ما ما ما ما توصيفها، هناك ما توصيفها، هناك ما توصيفها، نعم هذا هو. قال غير أن هناك أمرا، طبعا النحاة يعني يقولون إنهم يتصرفون فيهما، يعني في الظرف والجار والمجرور ما لا يتصرفون في غيرهما، يتصرفون في الجار والمجرور ما لا يتصرفون في غيرهما، نعم. فيجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز أن يتقدم على اسم إن، فتقول إن زيدا هناك، وإن هناك زيدا، إن زيدا في الدار، وإن في الدار زيد، نعم. يقول غير أن هناك أمرا هو كل الأمر، ذلك أن قوما لا يعملون إلا إذا اعتقدوا، ذلك أن قوما لا يعملون إلا إذا اعتقدوا جد الاعتقاد أن عملهم مثمر لا محالة، فإن لمحوا شبهة في نجاح العمل ولو كانت أوهى من بيت العنكبوت أحجموا عن الإقدام وادرعوا بالأوهام، يعني لبسوها، اتخذوها دروعا، لبسوها، وليس ذلك من دأب الحازمين، وليس ذلك من دأب الحازمين ولا من خلق العاملين، وما الداعي إلى إحجامهم إلا ضعف الرجاء في نفوسهم، وهو مرض من أمراض النفس يجب أن يداوى بإماتة اليأس، فإنه داء الاجتماع وجرثومة العمران الموبوءة، فإنه داء الاجتماع وجرثومة العمران الموبوءة. فقد الرجاء داء ثان في جسم مجتمعنا، يعني لماذا العمران؟ السؤال هنا لماذا العمران؟ لأن أصحاب العمران، لأن أصحاب العمران ترى فيهم اللين، وترى فيهم توفر أسباب الرفاهية، ترى فيهم توفر أسباب الرفاهية، وتراهم يعني يصلون إلى ما يريدون بسهولة، وليس عندهم ضيق العيش وخشونة العيش التي تكون عند أهل البادية وعند العرب في القديم، فهذا يكون يكون ربما يكون مؤديا ويكون من أسباب أن تخور العزيمة وأن يسرع اليأس إلى نفس هذا المترف، لأنه لم يعتد المثابرة ولم يعتد الخشونة ولم يعتد الصبر. هذا حتى له تفسير علمي، يعني الأمر ليس كلاما وعظيا هكذا. لم يعتد الخشوع ولم يعتد الصبر على النتائج، لم يعتد الصبر على النتائج، الصبر على النتائج لم يكن من عادته، فييأس سريعا جدا، يمل سريعا جدا، ليس عنده طول نفس بخلاف أهل البادية، فليس على هذه الصفة. يقول: فقد الرجاء داء سار في جسم مجتمعنا، لذلك ترى العاملين قليلين والسعداء في حياتهم نادرين، قد شملتهم الحسرات وحاطتهم من شقاء الحياة النكبات. نكبات عن المصائب. ولو عقلوا لطرقوا بهذا الخلق الشائن الأرض واستمسكوا بعرى الرجاء. انظر أساليبه قرآنية. واستمسكوا بعرى الرجاء، فيه اقتباس من القرآن، فقد استمسك بالعروة الوثقى. واستمسكوا بعرى، استمسك بالعروة الوثقى، واستمسكوا بعرى الرجاء، وأقدموا على العمل إقدام الأشداء الذين يرون أن في اليأس الداء وفي الرجاء الشفاء. وبعد، بعد هذا أسلوب عربي قديم يستعمل للانتقال من كلام إلى كلام. نعم. وبعد، فإن هناك قوما، علمتم الآن، عرفتم، فإن هناك قوما، أي إن قوما هناك. نعم. لا تجد الخبر مقدما إلا ويكون ظرفا أو جارا ومجرورا. لا تجد الخبر مقدما إلا أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. نعم. وبعد، فإن هناك قوما لا يثبط هممهم بعد الغاية التي يقصدون إليها، لا يثبط هممهم بعد الغاية التي يقصدون إليها، ولا يحول بينهم وبين ما يرجون ما يعترض رجاءهم ويصادم آمالهم، بل يندفعون اندفاع القضاء المنزل ويقدمون إقدام الأتي المرسل. الأتي ما هو؟ السيل الذي يأتي قويا هكذا كما كان منذ يومين، هذا أتي. نعم. ومنه قول النبيغة الزبياني في مقدمة أو في صدر معلقته: خل السبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضب. خل السبيل أتي كان يحبسه، يحكي عن فتاة، عن صبية أو عن جارية تحفر وكذا وكذا، وبعد وكثرت حاجز الطين، فخل السبيل أتي، يقول خل السبيل أتي كان يحبسه. نعم. الشعر القديم مهم جدا لأنه مشحون بالألفاظ المندثرة التي يمكنكم أن تستعملوها في كتاباتكم الأدبية وفي قراءاتكم. قال: لا يلويهم عن أمانيهم لاون، لا يلويهم، لا تقل يلويهم، لا يلويهم، لا يلويهم عن أمانيهم لاون. يلوي أي يثنيهم ويصرفهم. نعم. وفي هذا يقول امرؤ القيس في معلقته، يقول يصف الفرس، يصف الفرس، يقول: يطير الغلام الخس عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يطير الغلام الخف عنها، ويصف قوة الحصان، قوة الفرس، فيقول: يطير الغلام الخف عن صهواته. الخف يعني قليل الخبرة، يطيره عن صهواته، يطير من عليه، لا يمكث على ظهره، يقع، يطير بعيدا عنه من قوته وشدته وعنفه. ويلوي بأثواب العنيف المثقل. العنيف المثقل يعني الشخص القوي البدن الذي عنده خبرة بركوب الخيل، فارس. يلوي بأثيابه، بأثوابه، يعني يثنيها، يصرفها بعيدا، ما عليه من ثوب غير متماسك يطير، لو أنه يلبس عباءة، لو أنه يلبس رداء أو كذا، كل هذا سيطير من قوة هذا الحصان، حتى وإن مكنته قوته ومكنته خبرته من المكوث على ظهر الحصان أو على ظهر الفرس، فأثوابه يلوى بها بعيدا، تطير بعيدا. نعم. وقال أيضا في أذكر بيتا من قصيدته سما لك شوق بعدما كان أقصر. يقول: بسير يضج العود منه يمنه، أخو الجهد لا يلوي على من تعذر. نعم، يقول أخو بسير يضج العود منه يمنه، العود هو الجمل يعني، بسير يضج العود منه يمنه، أخو الجهد لا يلوي على من تعذر، أي لا ينثني، لا يذهب، لا ينصرف إلى من تعذر، يعني من تعذر وسقط في هذا المسير لن يرجع إليه، لن يلتفت، لن يلوي عليه. نعم، يقول: لا يلويهم عن أمانيهم لاو، ولا يثنيهم ثان، وأولئك هم القوم حقا، وبهم تحيا الأمة. هذه الفئة الناهضة تعلم حق العلم أن رجاء الأعمال داعية الإقدام. انظر، الرجاء عندك رجاء، ورجاء الأعمال داعية الإقدام عليها. انتبه، إن هذه الفئة الناهضة تعلم حق العلم أن رجاء الأعمال داعية الإقدام عليها وسبب تحقيق حصولها، فلا يقعدهم عنها ضعف الأمل ولا ضآلة نوره. هي تعتقد اعتقادا لا يشوبه شك ولا يخالطه ريب، أن الحياة مع اليأس موت. انظر، هي تعتقد اعتقادا لا يشوبه شك ولا يخالطه ريب، أن الحياة مع اليأس موت. لا، الموت أرحم من الحياة مع اليأس. هذا إذا كنت صلة، إذا كانت صلتك بالله مستقيمة، وإلا فأية حياة أفضل لك من الموت. ولا يخالطه ريب، أن الحياة مع اليأس موت، وتقول مع القائل: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، فاجعلوا أيها الناشئون، يعني لولا الأمل الذي عند الإنسان لكانت الحياة ضيقة جدا، ودرج الموت لتوه للحظته. فاجعلوا أيها الناشئون، لذلك لا أحب لأحد منكم أن يقول: هذه الحياة لا قيمة لها، وماذا نفعل فيها، الموت أفضل لنا. تعلمون لماذا؟ لأنه بذلك يكشف لي أنا، هذا يضيقني جدا. وإن كنت إذا شك لي أحد من هذا الأمر أو تكلم بهذه الطريقة، قد لا أبدي له، قد أبتسم له وأمزح وكذا، لكنه من داخلي تضايقت منه جدا. لا تضايقت عليه فقط، تضايقت منه، غضبت منه. لماذا؟ لأنني أعلم أنه لم يقل ذلك إلا إذا كان خاليا من الأمل، إلا إذا كان خاليا من القضايا التي يريد أن يفعلها. إما أن يكون خاليا منها ابتداء فهو كاليائس، وإما أن يكون وإما أن يكون قد يأس بعد وجود قضية، فصار الأمر بالنسبة إليه إذا لم يتحقق شيء، لم تنجح الثورة، إذا لم كذا لم كذا، رجع النظام القديم، وقع كذا، وكان لا يحب ذلك فييأس، يشعر لا قيمة للحياة الآن وكذا. أين طول نفسك؟ أين طول نفسك؟ فلذلك أتضايق جدا ممن أراه يتكلم بهذه الطريقة، لأنني أعلم أنه صار خالي الوفاض من القضايا، لست عنده قضية يريد أن يقوم بها. وهذه صفة تضايقني جدا في الإنسان، صفة تضايقني جدا في الإنسان، أن يكون خاليا، سواء كان خاليا من الأصل أو كان خاليا باليأس من تحقيق شيء معين. أن يكون هزم في جولة مثلا، هزم في جولة حتى لو كانت جولة كبيرة جدا وكانت الخسارة مؤلمة، لا، أنت لابد أن تكون أقوى من ذلك، وأنت لابد أن تكوني أقوى من ذلك. نعم، طول أنفاسنا تقطع أنفاس كل حدث. طول أنفاسنا لابد أن تقطع أنفاس كل حوادث الدهر. نعم، لابد أن تكونوا على خلاف ذلك. قال: فاجعلوا أيها الناشئون الرجاء شعاركم، والأمل دثاركم. اجعلوا الرجاء فاجعلوا أيها الناشئون الرجاء شعاركم والأمل دثاركم. ما الشعار؟ الشعار هو الذي يلبس تحت تحت الدثار. نعم. والدثار الذي يلبس فوق الشعار. نعم. واترك يعني يريد أن يقول لك، يقول فاجعلوا أيها الناشئون الرجاء شعاركم والأمل دثاركم، يعني ثيابك كلها، ثيابك كلها أمل ورجاء، هذا هو المراد. واتركوا تثبيط المثبطين ولي اللاوين وفني الثانين، وكونوا من الراجين الآملين الساعين العاملين، والله لكم معين. هذا سجع كما هو واضح. ثم قال في المقالة السابعة الجبن، والعياذ بالله، قال الجبن. ربما نختم بهذه المقالة، ثم نختم إن شاء الله بهذه المقالة. نعم. بقي لنا الآن ساعة ونصف. يقول بحثت في طبائع البشر فلم أجد خلقا من الأخلاق الدنيئة أدنى إلى الصغار وأقرب إلى الموت في الحياة من الجبن. أعوذ بالله، صفة قبيحة جدا الجبن، وأراها أم الصفات الخسيسة، لأن الجبان سيكذب، والجبان سيخون، والجبان سيذل إلى غيره لغيره، والجبان سيعمل من الأفعال الخسيسة التي يعني يخون بها الأصدقاء ويؤذي بها الأصدقاء، جبان. فكما أن السمنة أم الأمراض، فكذلك الجبن أبو الأمراض النفسية، أبو الصفات الخسيسة الدنيئة الجبن. ولا يمتنع اجتماع الجبن مع أن يكون الشخص طاغية، انتبه، الطغاة غالبا جبناء، غالبا ليس دائما، هناك طاغية يكون شجاعا ولكنه طاغية، هناك موجود، وهناك طاغية جبان، وهناك طاغية جبان. كيف يكون الجبان طاغية؟ إذا تمنع بغيره، إذا تقوى بغيره، هو إذا ترك لنفسه فهو جبان، لا يفعل شيئا، ولكنه يتمنع بغيره فيطغى، يتمنع بغيره فيطغى، وهذا التمنع لا يرفع عنه الخسة والجبن، كما قلت أبياتا في ذلك، قلت ثلاثة أبيات، قلت متجلد شهد الطغاة بأنني كيد الجبان ولو أراد بي الردى، صغر الجبان ولو تلبس طاغية، صغر الطاغية لولا العساكر ما تجاوز في المدى، شهد الإله بأن صدري قد حوى، ثم القلوب فما تقوم له الكدى. الشاهد في قولي صغر الجبان، صغر الجبان ولو تلبس طاغية لولا العساكر ما تجاوز في المدى. هو جبان خسيس، خسيس، تعرفون الخسيس، لا يخفى، خسيس. وما أخص أناس يطيعون الخسيس، ولكن كما قلت كذلك في أبيات، فقد خفوا لديه فجال فيهم، يمنيهم فكانوا آملين، يمنيهم كألطف من بغايا، يواعدنا الرجال الفاسقين، وقد علم اللبيب من الكتاب بأن الفسق شأن الطائعين. نعم، قد يكون الخسيس، وتعرفون الخسيس، كنت أقول تعرفون الخسيس، الخسيس هذا قد يكون جبانا وقد يكون أرق من البغي التي تعرض نفسها، قد يكون أرق من البغي التي تعرض نفسها، ولا أقل منه، ولا أقل منه إلا من يصدقونه، فإنه لا أقل من البغي إلا من ينصاع لها وتؤثر عليه ويذهب معها لممارسة الفاحشة. فقد خطوا لديه فجال فيهم يمنيهم فكانوا آملين، يمنيهم كألطف من بغايا يواعد من الرجال الفاسقين. وقد علم اللبيب من الكتاب بأن الفسق شأن الطائعين. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ماذا تقول البغي للفاسق؟ ماذا تقول له؟ تقول له أنت نور عيني. الله المستعان. والفاسق الذي جمع بين الفسق وبين العته وبين الفسق وبين البله، هو من يصدقها ويمشي وراءها. الله المستعان. فقد يكون الخسيس جبانا، قد يكون الخسيس جبانا، قد يكون الجبان طاغية، قد يكون الجبان طاغية، بل قد يكون جبنه سببا، بل هذا ما يكون فعلا، يكون جبنه سببا في زيادة طغيانه، لأنه بجبنه لا يتحمل أبدا مواجهة أخطائه ومحاسبته، لا يتحمل أبدا محاسبته على ما اقترفه، لا يتحمل ذلك أبدا. نعم، جبان، بخلاف الشجعان الذين يواجهون أخطاءهم ولو كان الثمن حياتهم. نعم، يقول: بحثت في طبائع البشر فلم أجد خلقا من الأخلاق الدنيئة أدنى إلى الصغار، الصغار يعني الذل، وأقرب إلى الموت في الحياة من الجبن. الجبان ميت ولو تمنع بالناس، ولو تمنع بالقوة ميت، جبان. ذلك الخلق ما تأصل في نفوس قوم إلا ضرب عليهم الذلة والمسكنة، إلا ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فباءوا بالوضاعة والخمول ثم بالانحلال فالموت. يداهم الأمة العدو فتجبن عن صد غاراته وتفرق من منازلته، تفرق يعني تخاف وتهاب كما قالوا، وتفرق من نعم، وتفرق من منازلته بما تربت عليه نفوس أفرادها من الجبن. انظر إلى هذه الكلمة، انظر إلى هذه الكلمة، بما تربت عليه، بما تربت عليه نفوس أفرادها من الجبن. تربت عليه يعني هو ليس القضية هنا، ليست انظروا إلى كل كلمة يقولها، القضية ليست قضية أنه جبان هكذا بطبيعته، هو تربى على الجبن، تربى على الجبن، وهذا ما نفعله الآن، ننشئ أبناءنا على الجبن، بل على أنه فضيلة. الجري نص الجدعنة، ومن خف سلم، ها، وامشي جنب الحيط. الجري نص الجدعنة، شوف شوف شوف، الجري نص الجدعنة، ومن خاف سلم، من خاف سلم، شوف الكلام، أعوذ بالله. يؤصلون للجبن، نحن عندنا مدرسة جبن، مدرسة، عندنا مدرسة تخرج الجبناء. الذي نجحنا في تخريجه هم، الذين نجحنا في تخريجهم هم الجبناء. أما طلاب يجتهدون فعلا، أطباء، مهندسين على المستوى الفعلي، نخرجهم نحن هكذا دون أن يتولاهم غربي، لا، العباقرة في السجون، الشجعان يقتلون، لأن القوة تغلب الشجاعة، معروف، ها؟ لكن الجبان يتولى. ويمسك زمام الأمور. انظر، تربت عليه، تربت عليه، نشأت عليه، نشأت عليه، يعني هناك عملية تربوية على الجبن، على الخوف، على الفرق، على الفزع. وتفرق من منازلته بما تربت عليه نفوس أفرادها من الجبن، فيجوس خلال الديار، يعني يكتسح. نعم، فيجوس خلال الديار، يكتسح ويسير فيها، يتخللها، لا يترك منها شيئا. يقول: فيجوس خلال الديار ويكتسح البلاد، ويستعبد الجماعات والأفراد، فلا يرى له من صاد، ولا لأفاعيله من راد. نعم. ومن أمثال الجنود الجبناء، من أمثال الجنود الجبناء، الجنود على أبواب الشريعة، الشيوخ، الشيوخ، وهم الذين كنا ننتظر منهم أن يدافعوا عن الشريعة، وأن يدافعوا عن المظلوم، وأن يدفعوا عن الحق، فيدفعهم جبنهم إلى تحريف دين الله تعالى، ويدفعهم جبنهم إلى تمجيد الظالم، وإلى تخديم الشريعة للظالم، يعني يجعل الشريعة خادمة للظالم، يجعلها تخدم الظالم. تخيلوا، هو درس في الكلية، أنفق عليه في الكلية، قرأ الكتب حتى يخدمها، حتى يخدم هذه المعلومات، حتى يخدم هذه الأصول والقواعد والدراسات للظالم. انظر، وحتى لا أقول من الأكاديميين مثلا، من الذين درسوا في الكلية، لا، هناك من درسوا دراسات حرة بقطع النظر، كانت دراسة حقيقية أو كانت، لكنه بذل جهدا وحصل شيئا، لا إشكال، لا يعني لا شك أنه حصل شيئا، لتدور عليه عجلة الزمان ويأتي وقد أيضا خدم نفسه، وربما خدم نساءه للظالم. قبحت لحيتك، قبحت لحيتك، قبحت لحيتك. يقول: ويقوم فيها رهط أولو فساد. قفوا على كلمة رهط هذه، ويقوم فيها رهط أولو فساد. رهط يعني قليل من الناس، قليل من الناس، رهط. لماذا؟ لأنه في العادة يقوم الطغاة، الذين يقومون من الطغاة ويستعبدون الناس ويستذلون الناس، في العادة يكون هؤلاء الطغاة عددا قليلا جدا، في العادة يكونون عددا قليلا جدا، والبقية عبيد. نعم، فرعون واحد، فرعون من حيث هو فرعون شخص واحد، ولكنه عبد الناس، مع أنه في النهاية واحد، لا يختلف خلقة وقوة عن واحد من عبيده، واحد من عبيده يصرعه، ولو كان قويا اثنان من عبيده يصرعانه، ولكنهم خنعوا له واستعبدهم. انظر، ويقوم فيها، أي في البلاد، ويقوم فيها رهط. نعم، الرهط ما دون العشرة، رهط قليل ما دون العشرة، قلة منتفعة تستعبد الشعوب، تستعبد الملايين، تستعبد الملايين. قال: ويقوم فيها رهط أولو فساد، فلا يجدون لهم أحدا بالمرصاد، فيهلكون الحرث والنسل. نعم، انظر، رتب، لم يقل هنا، انظر، لم يقل: ويقوم فيها رهط أولو فساد فيهلكون الحرث والنسل، لا يستطيعون هذا الرهط، لا يستطيع أن يهلك الحرث والنسل قبل هذه المرحلة، أولا قبل مرور بهذا الشرط. ويقوم فيها رهط أولو فساد فلا يجدون لهم أحدا بالمرصاد فيهلكون الحرث والنسل. هم ما تحركوا إلا لأنهم لم يجدوا من يرضعهم. ولعل أصدق مثل المصري، لعله أصدق الأمثال المصرية، قال يا فرعون إيش فرعنك، قال ما لقيتش حد يلمني. يا فرعون إيش فرعنك، قال ما لقيتش حد يلمني. فالقضية قضية شعوب، وكل طاغية شعبه أقوى منه، ولكنه يتحكم في هذا الشعب من خلال الجبن، الجهل، قلة الثقافة، كل شيء. وهذا الجبن الذي يتحول مع الوقت إلى عقيدة، إلى عقيدة. أنا أظلم حتى تعيش أنت، أنا أظلم حتى تكون أنت عاليا. ادعسني في الأرض كالحشرة حتى تكون أنت عاليا وتكون في ترف وتكون في مكان عال. افعل بي ما تريد، هذا تطور طبيعي لهذه المصيبة، للجبن. بدأ بالجبن أولا، ثم سوغه، ثم تحول إلى سجية عنده، تحول إلى سجية. يقول: ويقوم فيها رهط أولو فساد فلا يجدون لهم أحدا بالمرصاد، فيهلكون الحرث والنسل، ويجعلون الأمة كالحيوانات العجم، ولولا داء الجبن لردتهم على أعقابهم. انظر، ولولا داء الجبن، انظر هنا، ويجعلون الأمة كالحيوانات العجم. والله يصف حالنا. ولولا داء الجبن لردتهم على أعقابهم خاسرين، وضربتهم ضربة لا تقوم لهم بعدها قائمة. انظر يا إخواني، الأمة أقوى من الطغاة، الأمة أقوى من الطغاة، وعبدة فرعون هم أقوى من فرعون، ولكن الطاغية لا يستعبد الناس بقوته ولا بضعف الناس، وإنما بجبن الناس. الجبان ليس ضعيفا، الجبان ضعيف باعتبار أنه خائر لن يفعل شيئا، جبان، ولكنه في نفسه قوي. فالطاغية لا يستعبد الناس بقوته ولا بضعف الناس، وإنما بجبن الناس على التحقيق، بجبن الناس. نعم. لماذا؟ لماذا؟ هذا من الأمثال الخمسة، أو من الأفعال الخمسة، تنصب بحذف النون، وتجزم بحذف النون، وترفع بثبوت النون. فما الذي حذف النون هنا؟ كيف؟ ما الشرط؟ ما الشرط في الفاء؟ في قولهم لا يقضى عليهم فيموتوا، طيب، نحن قلنا ساء ماذا؟ ساء الجواب، صحيح؟ قلنا الجواب بالفاء، صحيح؟ نعم. وهل هنا هذه الفاء هي فاء الجواب؟ دققي، هل هذه الفاء فاء الجواب؟ هل هي من باب لا يقضى عليهم فيموتوا؟ دققي فيها. نعم، ووضعيها يعني كتابة بعد ذلك. نعم. يقول: ويقوم فيها رهط أولو فساد فلا يجدون لهم أحدا. انظري، لو كان كلامك صحيحا لكان المعنى هكذا: فلا يجدون لهم أحدا فيهلك الحرث والنسل. هل هذا الكلام صحيح؟ فلا يجدون لهم أحدا فيهلكوا. فلا يجدون لهم أحدا فيهلكوا الحرث والنسل. نعم وصلت. نعم قال فلا يجدون لهم أحدا بالمرصاد فيهلكون الحرث والنسل ويجعلون الأمة كالحيوانات العجم ولولا داء الجبن لردتهم على أعقابهم خاسرين. بارك الله فيك. وضربتهم ضربة لا تقوم لهم بعدها قائمة. فالسكوت على عمل من يريد بالأمة السوء خلة الجبناء. خلة الجبناء عذرا، خلة هذا خطأ كبير. نعم. فالسكوت على عمل من يريد بالأمة السوء خلة الجبناء، يعني خصلة الجبناء، صفة الجبناء، أخلاق الجبناء. فالسكوت على عمل من يريد بالأمة السوء خلة الجبناء ومناهضة الظالم من دلائل حياة الأمة. الآن يحولون كل شيء من هذا الباب ويشرعونه لك، يجعلونك في النهاية تعبد الطاغية، تجعله إماما لطغيانه. ما شاء الله، تغلب الله، انتهى أمره. ها؟ هذا الذي يقوله الغلايني هو الأصل، هو الأصل. كل شيء آخر قد يأتي باب الضرورة، الحفاظ على النفس مثلا يعني، أو على العرض. ها؟ لكن هذا هو الأصل الذي ضاع، الذي كان يدرسه قديما الشباب في الابتدائية أو الأطفال في الابتدائية، لكنك لن تجده الآن حتى في الأدبيات الدينية الإسلامية. لن تجده، لن تجد من يظهر لك ما كان عليه العز بن عبد السلام بائع الملوك، لن تجد من يظهر لك ما كان عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، لن تجد من يظهر لك ما كان عليه الأئمة الكبار الأعلام، لا الذين ساروا في ركب الحكام. قال فالسكوت على عمل من يريد بالأمة السوء خلة الجبناء. هذا ما تستفيدونه من هذه المجالس. نحن الآن ما الفائدة من الكلام سهل الذي نقرأه؟ هذا أسهل حتى من الأجرومية، أسهل. ولكن هذه المجالس، هذه الخصال لابد أن تدخل في أن تلج في داخلك، أن تجري في دمك. وأنا أستبشر خيرا منكم أنها ستدخل في دمائكم، لأنها على الأقل، على الأقل أنتم مستعدون لذلك، تخاطب الفطرة عندكم، بخلاف من يعني انتكست فطرته تمام. يعني هذه الأشياء حتى لو كنتم فيها على، لو كانت بالنسبة إليكم مشكلة وكذا، فبعضكم ينتظر فقط أن يقرأها حتى تثار في داخله. نعم. فالسكوت على عمل من يريد بالأمة السوء خلة الجبناء ومناهدة الظالم من دلائل حياة الأمة، فإن حياتها بما ينبع فيها من الشجعان، بما ينبغ فيها من الشجعان. نعم. يقول فإن حياتها بما، نعم، بما ينبغ فيها من الشجعان. قالوا هنا نبغ الشيء ينبغ، ظهر وبابه نصر وقطع ودخل. هنا قال ينبغ، نصر، نصر ينصر، نصر ينصر يعني فعل يفعل، كما استعلمون في الصرف إن شاء الله، فعل يفعل، نصر ينصر. إذن نبغ ينبغ. نعم. إذن ينبغي أن نكون هذه الباء مضمومة لا مفتوحة، ينبغ. نعم كما قلت في الأول، فإن حياتها بما ينبغ فيها من الشجعان. قال طبعا لابد أن تعلموا أن جبناء الشيوخ، نعم، أن جبناء الشيوخ أخطر على المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات العربية من جبناء السياسيين، لأن السياسي معروف، السياسي معروف، معروف انتهى أمره، يعني هو معروف أنه سياسي، والناس يعلمون أن هذا مجال، أن هذا مجال قذر. لكن رجل الدين الذي يصدقه الناس ويسيرون وراءه، إذا نزل منزلة الموظف عند هذا الطاغية وعند هذا السياسي الفاسد، فخطره كبير، لأنه أمام الناس وفي أعينهم كبير، وفي النهاية هو أوضع وأقل من هذا السياسي في حقيقته، فهذا خطر جدا على المجتمع، خطر جدا. انظروا إلى الشيوخ الذين يستغلون مناصبهم ويستغلون عمائمهم لتصفية الحسابات الشخصية. شخص يتضايق من فئة ما يصفي الحساب معهم، يقول لأعدائهم اضرب في المليان، يصفي حسابات، يصفي حسابات، له معهم مواقف شخصية. سفه عليه وسفه عليهم، وقع منهم ذلك، وكل قد نال من الآخر. ثم يأتي أحدهم ويرزق أو ويرزأ بماذا؟ بطاعة الطاغية الظالم، فيستغل الفرصة فيقول له اقتل، يجوز، والله معك، والرسول معك، والله وكأنه بقس ضليل يقف ويقول الرب معك ويسوع معك، بل هو أدنى. قال قبيح ورب الكعبة أن يقوم بيننا الجاهل في زي العلماء، والفاجر في مظهر الأتقياء، والخامل في صورة النبهاء، والعاجز في هيئة القدراء. القدراء جمع قدير وقادر، نعم. والعاجز في هيئة القدراء، والميت في لباس الأحياء. وأقبح من ذلك أن نسلم لهم هذه الدعوة رثاء ونفاقا. الرثاء هو التظاهر بخلاف الباطل، التظاهر بخلاف الباطل. وأقبح من ذلك، الأقبح من هذه، من أن يوجد بيننا هؤلاء الذين يتزيون بغير زيهم. يقول وأقبح من ذلك أن نسلم لهم هذه الدعوة رثاء ونفاقا، طمعا في جر مغنم أو لخور في النفس. يتكلم على رجال العلم ورجال السياسة والثقافة والدين، ينبغي ألا يسكتوا. يتكلم لأنه يعني ما مناسبة هذا الكلام بما في المقال؟ أن من يسكت يسكت لجبنه ويكون جبانا. يقول وأقبح من ذلك أن نسلم لهم هذه الدعوة، أي للفاسدين والطغاة، رثاء ونفاقا، طمعا في جر مغنم أو لخور في النفس وضعف في الأخلاق. وأشد قبحا أن ندافع عن الظالم، وأشد قبحا أن ندافع عن الظالم ومن يريد بالأمة الشر، ونصفه بالخلال الطيبة. الخلال يعني الصفات، الخلال جمع خلة، لا تقل خلة، لا تقل خلة، نعم. الخلة يعني الصحبة، نعم. ونصفه بالخلال الطيبة وحسن النية وصدق العمل. لم يرى الشيخ الغلييني، الغلييني لم يرى من وصفه بأنه رسول، لم يرى من وصفه بأنه رسول، ولم يرى من وصفه بأنه كإبراهيم حينما ألقي في النار، لم يرى ذلك، لم يرى هؤلاء الأقزام. يقول وأشد قبحا أن ندافع عن الظالم ومن يريد بالأمة الشر. كل هذا الكلام في كلام على من؟ الجبناء، الجبناء. وأشد قبحا أن ندافع عن الظالم ومن يريد بالأمة الشر، ونصفه بالخلال الطيبة وحسن النية وصدق العمل. يتكلم عليهم تماما. إن مثل هذا الخلق الشائن الذي مصدره الجبن. انظر إلى العلاقة في الكلام بين يعني علاقة الكلام برأس الموضوع الجبن. يتكلم بهذا الكلام لأنه مصدره الجبن. يقول إن مثل هذا الخلق الشائن، الشائن يعني الذي يعني يعيب الإنسان. يقول إن مثل هذا الخلق الشائن الذي مصدره الجبن غش للأمة وتغرير بها، لأنها تستسلم إلى من يكون القاضي على حياتها والهادم مباني اجتماعها والمقوض أركان أخلاقها. لأنها بهذا الكلام للشيوخ من الشيوخ تستسلم لمن؟ أنا الآن استأمنتك كشيخ، كصاحب إمامة، كصاحب زي أزهري، كصاحب شهادة من كلية الشريعة أو من أصول الدين أو من الدراسات الإسلامية، سلمتك نفسي في هذا الأمر، وثقت فيك، وثقت فيك، فأسلم نفسي كذلك بناء على نصيحتك، أسلم نفسي لهؤلاء الذين يهدمون الأمة لجبنك. قال: لأنها تستسلم إلى من يكون القاضي على حياتها والهادم مباني اجتماعها والمقوض أركان أخلاقها، فأعوذكم بالله معشر الناشئين أن لا تكونوا من الجبناء. هذه اللا زائدة يا إخوان، هذه اللا زائدة في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وإلا لو لم تكن زائدة لكان المعنى فاسدا. تنتبهون إلى هذا الأمر؟ يقول: فأعوذكم بالله معشر الناشئين، أعوذكم بالله أن لا تكونوا، كأنه لو قلنا، لو لم نقل إنها زائدة لقلنا إنه يحثهم على الجبن. تنتبهون؟ هذه اللا زائدة، يعني فأعوذكم بالله معشر الناشئين أن تكونوا من الجبناء. وسنقف بعد ذلك إن شاء الله ربما في مرحلة القطر، نعم في مرحلة القطر، سأقفكم على فقه هذه اللا، لكن كثير من الأشياء لا يتسع لها المجال. يقول: فأعوذكم بالله معشر الناشئين ألا تكونوا من الجبناء السفهاء الأدنياء، فإن الجبن داء أي داء. عودوا أنفسكم الشجاعة تعتادوا الإباء والشمم. شمم يعني الأنف والعزة. عودوا أنفسكم الشجاعة تعتادوا الإباء والشمم، إن الجبن قد ضر بالأمة حتى جعلها في أسفل الدركات. في العلو قل الدرجات، في السفل قل الدركات. إن الجبن قد ضر بالأمة حتى جعلها في أسفل الدركات، فسطى عليها الجائر واستبد بأمرها الجاهل وغرر بها الفاجر، فإن دامت الحال ساء المآل. فلا تأخذكم في الحق لومة لائم. انظر هذا كذلك أسلوب قرآني، أسلوب قرآني. نعم. فلا تأخذكم في الحق لومة لائم ولا ترهبكم سطوة ظالم، فإن في الجبن الموت وفي الشجاعة الحياة، إنكم ستكونون غدا آباء، فكونوا لأبنائكم قدوة صالحة تحيا بكم الأمة حياة السعداء. سبحان الله، انظر ماذا يقول: وأرانا لا نستحي أمام أولادنا. هو يقول إنكم ستكونون غدا آباء، فكونوا لأبنائكم قدوة صالحة تحيا بكم الأمة حياة السعداء، وأرانا لا نستحي أمام أولادنا من داء الجبن، بل ربما نعلمهم إياه على أنه من الحكمة والفطنة، وأن السكوت على الظالم أمان وسلامة. انظر، لا نستحي الآن، هو ينبهك، يقول لك انتبه، غدا ستكون أبا، فكن له قدوة صالحة، يعني كأنه يقول لك قبل أن تصبح. هو لا يدري نحن الآن كيف نتكلم. هذه الفضيحة شرف. الجبن سيد الأخلاق. ها؟ لو داك عند الكلب حاجة أقول له يا سيدي، ها؟ جري نص الجدعنة ومن خف سلم، دناء وخسة، أعوذ بالله. وفي الحقيقة كان ينبغي أن ندرس مع الجبن المقالة الثامنة في التهور، ولكن لا مجال، يعني أطلنا جدا، لأنها مكملة لها، ينبغي أن تؤخذ بجوارها. نعم، لكن أرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.